يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه؟ حكمه أنه نجس، لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، ينضحها بالماء. نعم.